نعم. قال أخبرنا أما ما ذكر هنا أن الملائكة تجد بأجنحتها، ترغب الملائكة في حبهم بأجنحتها تمسحهم، وهذا جاء في أحاديث كثيرة أيضا، إن كل ما في الأرض تدعو له، حتى في السماء والأرض تدعو له، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، هذه كلها جاء ومضى بكم، فمن إنما ورث العلم فمن أخذه فأخذ بحظ وافر، أي نصيبا تاما لا حظ أوفر منه. وفي هذا قال ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم: واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له، وتضع له أجنحتها، وإنه لا ينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟ الملائكة تدعو لك. وهذا نقول ينبغي أن نجد في أنفسنا فخارا بكرم الله وفضله أنه يرسل لنا الملائكة، فتحفنا الحمد لله في هذا المجلس. ندعو الله تعالى أن يشفع لنا عند الله تعالى نعم، ويرفع أعمالنا ويجب علينا نخلص لله عز وجل. نعم. قال: وإنه لينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟ وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها، وقيل التواضع لهم، وقيل النزول عنده والحضور معه، وقيل التوقير والتعظيم، وقيل الملائكة تحتمله على أجنحتها فتعينه في مقاصده، مقاصد الطالب. في كتاب الجامع أخلاق الرامي وآداب السامع ذكر أن بعض الملاحدة لما سمع هذا الحديث، والطلبة كانوا يرتادون أو يذهبون إلى الشيخ بسرعة وهو كان معهم أيضا، قال: اصبروا، يعني يسخر بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: امشوا بالحدود، لا تكسروا أجنحة الملائكة. ففي حينه نشفت جلده ولم يقدر أن يمشي، في حينه. هكذا ذكر بعض الوقائع في هذا الكتاب. فبالحقيقة لا ينبغي أن يكون يسخر الإنسان بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تضع له الملائكة أجنحتها، نعم إن شاء الله تضع لتسهل، وربما ترفعه، وربما تعينه في كل شيء. هذه المعاني، نحن آمنا بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون يذهب به إلى أنه لا تكسر جناحه، وكان أحد منهم أيضا ذكر أنه كان عمل نعلا من حديد، فقالوا: لماذا عملت هذا النعل؟ لأكسر جناح الملائكة. فقالوا: في حينه يعني مات في مكانه. فمثل هذه يعتبر بها عبرة إن شاء الله. فيجب علينا أن نقول ونؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نضرب لله ولا لرسوله الأمثال. نعم.